مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه كعادتنا كل أسبوع، ومع هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى، ولا زلنا مع هذه الفصول المبوبة في هذه المنظومة، حيث توقفنا في اللقاء السابق عند رغيبة الفجر، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، نديب نافل مطلقا وأكدات، تحية ضحى تراوح تلات، وقبل واتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. إذن ذكرنا في اللقاء الماضي أن الفجر رغيبة، وأنها من السنن المؤكدة والتي واظب عليها وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا وحضرا، كان يصليها قبل صلاة الفريضة، كان يصلي هذه الرغيبة هاتين الركعتين الخفيفتين بعد طلوع الفجر. فجر رغيبة، وسماها العلماء بالرغيبة، وبعضهم يسميها بالسنة لأن الشارع رغب فيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فجر رغيبة وتقضى للزوال، أي عند المالكية من نام على الفجر ولم يصلي هاتين الركعتين أو نسيهما فلم يتذكرهما إلا بعد الزوال، فعند المالكية تسقط هذه الرغيبة، تقضى فقط إلى الزوال. لكن كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الأدلة والآثار الواردة في هذا الباب تشهد بعكس ذلك، وهي أن الإنسان إذا نسي حتى الفريضة، إذا نسي الفريضة أو نسي هذا الورد الذي كان يعني يصليه، فإنه يصليه متى ذكره، متى ما ذكره. وذكرنا لكم شاهدا مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين غلبهم النوم ولم يستيقظوا إلا على أشعة الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يرتحلوا، قال: ليأخذ كل رجل منكم برأس دابته إلى مكان آخر، فإن هذا المكان حضرنا فيه الشيطان. فانتقلوا إلى مكان آخر، والشمس طبعا يعني في السماء. ثم أمر بلال فأذن، ثم صلوا ركعتي الفجر، ثم أمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح تماما كما كان يفعل في مسجده عليه الصلاة والسلام، والخير كله في الاتباع. فنحن جرينا يعني في شرحنا لهذه المنظومة أننا نفصلها بتفصيل أهل العلم، فما كان الإمام رحمه الله تعالى موافقا في كلامه للأدلة الشرعية سلمنا بذلك ومررنا إلى غير يعني إلى ما بعد ذلك. وإذا يعني اجتهد الشيخ كغيره من العلماء فهو بشر يصيب ويخطئ، اعتذرنا عنه وترحمنا عليه، ولكن نأخذ بما صح به الدليل من أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قالها إمام الشيخ الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فجر رغيبة زيد وتقضى للزوال، وتقضى للزوال، والفرض زيد والفرض يقضى أبدا وبالتوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. الفرض عكس السنة، عكس النافلة. إذا كان الإمام رحمه الله تعالى هنا ذكر أن ركعتي الفجر تقضى إلى حدود الزوال، إلى حدود الزوال، أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى هذا الوقت تقضى رغيبة الفجر. لكن بالنسبة للفريضة، بالنسبة للفرض، فإنه يقضى أبدا وبالتوال، يقضى في أي وقت، حتى في وقت الكراهة، حتى في الوقت الذي تمنع فيه الصلاة، تكره فيه الصلاة. فإن التنفل مثلا بعد صلاة العصر مكروه، وكذلك بعد صلاة الصبح. لكن لو افترض الإنسان مثلا بعد صلاته للصبح ثم تذكر أنه نسي صلاة العشاء، فإنه يصليها في تلك الوقت، أو يصليها مثلا بعد العصر إن تذكر أنه لم يصلي الظهر أو الصبح. والفرض يقضى أبدا وبالتوال، أي متتاليا، الفرائض متتالية مرتبة. فمثلا لو افترضنا أنه ترتب عليه قضاء الظهر العصر والمغرب، فإنه يأتي بها مرتبة، لا يصلي المغرب ثم العصر ثم أو يصلي العصر والظهر ثم المغرب، لا، إنما يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، هذا إن وقع وحصل. وإلا فالأصل في الإنسان أنه لا يجوز له أن يتعمد ذلك، يحرم على الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا لعذر قاهر مشروع، إلا لعذر قاهر مشروع. أما إخراج الصلاة عن وقتها فهي من إحدى الكبائر العظيمة. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، رجل أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها ثم صلاها، ورجل أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا. فذنبان يقول ابن حزم لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، رجل أخر الصلاة عن وقتها ثم بعدما خرج وقتها صلاها. والحديث هنا ليس عن الذي يترك الصلاة بالجملة، لا، هذا لا سلام عليه ولا كلام، صلى الله العافية، هذا حسبه أنه كمثل ذلك الإنسان إذا صعد على صومعة حسان أو على برج إيفل في باريس ثم ألقى بنفسه هناك منتحرا والعياذ بالله. والإنسان إن يستحي أن يقول للمسلم هل تصلي أو لا تصلي، المفروض أن هذا السؤال يختفي، لا ينبغي أن يكون بيننا، لأن هذه المسألة مسألة مسلمة. إذن فإذا قدر الله ووقع هذا الأمر إما نسيانا أو إكراها، كأن يسقط الإنسان مغشيا عليه فيخرج وقت الصلاة فلا يصلي مثلا الظهر والعصر وهو في غيبوبة، فإذا قام وأفاق من غيبوبته أفاق من غيبوبته، نقول أفاق أو استفاق، أنتم أهل القرآن، ماذا عندكم في القرآن، أفاق أو استفاق؟ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، وهذا خطأ لغوي فادح، وتقول أفاق فلما أفاق، فإذا أفاق يعني من غيبوبته فإنه يقضي هذه الفرائض التي فاتته بالتوال، ظهرا ثم عصرا ثم مغربا ثم عشاء وهكذا بقدر يعني هذه الفرائض التي فاتته. مشهور المذهب عندنا أن الإنسان يقضي هذه الفرائض بالتوال، بمعنى أيضا من بعض معاني يعني هذه المفردات أن الإنسان يعني إذا كان والعياذ بالله قد ترك الصلاة ثم شرح الله عز وجل صدره للتوبة فتاب الله عليه، أدركته رحمة أرحم الراحمين فتاب الله عليه، فبعض الفقهاء يقول فإنه يقضي تلك الصلوات يعني فريضة مع أختها، لنفرض مثلا أنه ترك الصلاة سنتين صلى الله العافية، فإنه كلما قام الآن يصلي مثلا صلى الظهر فإنه يصلي ظهرا فيما مضى، يصلي العصر يصلي مع عصر أخرى وهكذا، هذا موجود عند فقهاء بعض فقهاء رحمهم الله. لكن عندما ينظر الإنسان في هذه المسألة يجدها أنها من المشقة بمكان، وأن العالم إذا أفتى الناس بمثل هذه الفتوى قد يجد الناس حرجا في تطبيق هذه الفتوى، وأنه من الأمور التي تكون شاقة على النفس البشرية، أنك تلزمه أن يقضي مع كل فريضة فرائض، فقد يرجع العياذ بالله إلى ما كان عليه، تماما مثل الذي مثلا يأتيك فيقول لك بأنه لم يصم مثلا 20 عاما، فماذا تفتيه؟ هل تأمره بأن يقضي 30 أو 20 عاما؟ يصعب عليه هذا، تعرقل له أمر توبته، وإنما ينبغي أن تشجعه على أمر التوبة وأن ترشده إلى ماذا؟ إلى أن يكثر من النوافل، فتقول له التوبة تجب ما قبلها، فأنت من الآن انطلق ثم أكثر من النوافل ليلا ونهارا صلاة كانت أو صياما حتى يتشجع. أما إذا كان ترك الصلاة يعني 10 سنين تقول له يخصك ترجع كل شهر 10 سنين، قد تثقل عليه والعياذ بالله ثم يرجع ويتقهقر إلى الوراء. إذن فالفريضة تقضى أبدا وبالتوال، مهما تذكر متى ما تذكرت هذه الفريضة عليك أن تصليها حتى ولو كانت في الوقت الذي نهينا فيها عن الصلاة. نعم. نديب نفل مطلقا وأكدات تحيات ضحى تراوح تلات. ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تحية ضحى تراويح تلات. انتقل بنا الإمام رحمه الله تعالى إلى التفصيل، تفصيل الكلام والحديث عن النوافل، فذكر أن هناك نوافل مطلقة ونوافل معينة ومؤكدة. فالنفل على قسمين، نفل مطلق ونفل معين. فلذلك بدأ بالنفل المطلق. النفل المطلق هو الذي لا تسمية له، تقوم مثلا من الليل في الثلث الأخير من الليل أو قبل ذلك، فتريد يعني أن تصلي، تريد القيام فتصلي ما شاء الله لك أن تصلي، فهذا النفل مطلق أو معين، هذا النفل مطلق. لكن مثل ما ذكر تحية المسجد وصلاة الضحى والتراويح، هذه نوافل ولا نوافل ولا لا؟ هذه نوافل، لكنها نوافل معينة، نوافل معينة. وهذا البحث يقودنا إلى مسألة يعني مهمة، هل يجوز الانتقال من نفل إلى نفل؟ هل يجوز للمصلي الذي يصلي النافلة أن ينتقل في نافلته من هذه النافلة إلى تلك؟ هناك تفصيل، هناك الانتقال من معين إلى معين، وانتقال من معين إلى مطلق، وانتقال من مطلق إلى معين. فالانتقال من مطلق إلى معين لا يصح، الانتقال من مطلق، من نفل مطلق إلى نفل معين لا يصح. مثاله قام الإنسان مثلا من الليل يصلي نفلا مطلقا، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الوتر، والوتر نفل مطلق ولا معين؟ معين. فقال فأراد أن ينتقل بنيته تلك إلى النفل المعين، هذا لا يصح. فالانتقال من نفل مطلق إلى نفل معين لا يصح، والانتقال من نفل معين إلى معين لا يصح. كأن يكون الإنسان مثلا يصلي رغيبة الفجر، شرع في صلاتها، ثم تذكر كما قلنا أنه لم يصلي الوتر، فقال ألا أشرعت في الصلاة، دعني أنتقل مباشرة إلى الوتر. فأراد أن ينتقل من معين إلى معين، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا المعين ينبغي أن ننشئ له أن ننشئ له نية مستقلة، نية مستقلة، نية للوتر ونية للفجر مثلا. وهناك انتقال من مطلق، من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق، كالإنسان مثلا يعني شرع في صلاة الوتر، ثم بدا له أن يستمر وأن يسترسل في الصلاة، في صلاة الليل، فله أن ينتقل من نيته من النفل المعين الذي هو الوتر الذي بدأ به إلى نفل مطلق، له ذلك، ولكن لا ينتقل من العكس، بالعكس. من إذن فعندنا الانتقال من مطلق إلى معين لا يصح، والانتقال من نفل معين إلى نفل معين لا يصح، والانتقال من نفل معين إلى نفل مطلق يصح. ندب نفل مطلقا أي النفل المطلق مندوب إليه، ندبنا إليه الشارع واستحبه لنا، وذلك من قيام الليل وغيره ليلا ونهارا حيث تشرع النافلة، ندب نفل مطلقا وأكدت، يعني هذا نفل مطلق مندوب إليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوافل المؤكدة بقوله وأكدت، أي السنن، وأكدت زيد تحية ضحى تراويح تلت، أي من النوافل المؤكدة تحية المسجد، تحية المسجد، فهذه نافلة مطلقة ولا معينة؟ معينة بمعنى مؤكدة، وهي في قول يعني الأكثرين من أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك أنها من السنن المؤكدة تحية المسجد، وإن كان هناك من يقول بوجوبها والقول عندهم قوي، لكن الذي تميل إليه النفس هو القول بأنها سنة مؤكدة تحية المسجد، وهي الركعتان اللتين يركعهما الإنسان عندما يدخل إلى المسجد. تحية المسجد تكون بركعتين، وتحية بيت الله الحرام بالنسبة للآفاقيين، للذين يأتون إليها من الآفاق من بعيد، الطواف حولها، ثم بعد الطواف يركعون ركعتين خلف مقام إبراهيم، فزاد بيت الحرام بماذا؟ عن غيره من المساجد بالطواف. أما بالنسبة للمقيم في مكة فإنه يكفيه أن يركع ركعتين عند دخوله إلى الحرم. تحية المسجد هذه اختلف فيها العلماء، والاختلاف عندهم فيها طويل الذيل، هل هي نافلة أم هي من ذوات الأسباب؟ فالذين قالوا بأنها نافلة كالسادة المالكية، كالفقهاء المالكية الذين قالوا بأنها نافلة، منعوا هذه التحية في الأوقات التي تكره فيها النوافل، كبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فقالوا لا تصلى تحية المسجد في هذين الوقتين باعتبار أن تحية المسجد من النوافل. وكثير من المحققين من أهل العلم يقولون لا، هي ليست نافلة، وإنما هي من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في وقت الحل وفي وقت المنع، تصلى حتى في وقت الكراهة كصلاة الجنازة، كالكسوف، صلاة الكسوف. فصلاة الجنازة مثلا لو صلينا مثلا في المسجد صلاة العصر ثم جاء بجنازة، هل نمتنع من الصلاة عليها بحجة أن الوقت وقت نهي؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الجنازة هي من ذوات الأسباب، تصلى صباحا مساء في بداية النهار في آخر النهار، تصلى بالليل في أي مكان في أي وقت، وألحقوا بها تحية المسجد، وقالوا أيضا تحية المسجد هي من ذوات الأسباب، فلو دخلنا المسجد ينبغي، إذا دخل الإنسان المسجد ينبغي أن يركع ركعتين تحية للمسجد، وليست من النوافل، ليست من النوافل. ولذلك الذين يمنعون الآن الناس يعني من أدائها ومن صلاة هاتين الركعتين في بعض الأوقات بناء على هذا الفهم على أن هاتين الركعتين من النوافل، والحال كما ذكرنا أنها عند كثير من أهل العلم من المحققين أنها ليست من النوافل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أداء هاتين الركعتين، بل يأمر من يدخل المسجد ويجلس مباشرة بأن يقوم ويصلي هاتين الركعتين، والأحاديث فيها كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي لفظ مسلم: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا حديث عام، حديث عام لكل داخل وفي كل وقت. بل هناك ما يؤكد هذا الحديث أكثر، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر، فدخل رجل وقالوا بأن هذا الرجل اسمه سليك، وسليك أيضا يضبط أيضا بالتصغير، سليك الغطفاني. فجلس هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ثم خاطب هذا الرجل قال: قم فصلي ركعتين. أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فأمره بأن يقوم فيصلي ركعتين. أيضا جاء في صحيح مسلم، وهذا الحديث قاطع لكل تأويل، هذا الحديث في صحيح مسلم قاطع لكل تأويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث في صحيح مسلم: إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فوق المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، بمعنى يخفف هاتين الركعتين. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث، عندما بلغ هذا الحديث علق عليه بقوله، وهذا من إحسان الظن بالعلماء بالأئمة، يقول الإمام النووي رحمه الله: لا أظن أن عالما على وجه الأرض، لا أظن أن عالما على وجه الأرض يبلغه هذا الحديث ويصح عنده ثم لا يعمل به، بمعنى أنه يلتمس العذر لمن لم يعمل بهذا الحديث. فقال: لا أعلم، يعني لا أظن أن عالما على وجه الأرض يبلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فيرى أنه صحيح ثم لا يعمل به، لكن قد لا يعمل به الذين لا، يعني بعض الأئمة الذين لم يأخذوا به ربما بلغهم بطرق لا تصح عندهم. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب نفيس جدا ينتصر فيه ويعتذر عن الأئمة الأربعة فيما خالفوا فيه ظاهر الأحاديث فلم يعملوا بها، فاعتذر لهم بأعذار عشرة، قال: هناك عشرة أعذار قد تكون سببا في عدم أخذ هذا الإمام أو ذاك الإمام، أبو حنيفة أو المالك أو الشافعي أو أحمد بهذا الحديث أو ذاك الحديث. منها هذا، منها أنه قد لا يبلغه الحديث، لا يبلغه، وكيف يعمل به وهم لم يبلغه، وخاصة في عهد من لم تكن السنة قد جمعت كلها، أو أن يبلغه هذا الحديث لكن بطريق غير صحيحة، لم يبلغه هذا الحديث بوجه صحيح، أو أن يبلغه هذا الحديث عن طريق صحيح لا مطعن في سنده، لكنه لا يرى أن فيه الدلالة على هذا الحكم إلى غير ذلك من الأعذار. فلذلك هنا الإمام النووي رحمه الله اعتذر للأئمة الذين لم يأخذوا بهذه الأحاديث التي تلزم الإنسان بتحية المسجد، فقال لربما لم يصح عندهم الحديث، وإلا فلو بلغهم هذا الحديث وصح عندهم لا أرى أن عالما على وجه الأرض يبلغه هذا الحديث ويصح عنده ثم لا يعمل به. لماذا؟ لأن لا يمكن لأي إمام أن يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيره من الخلق أي كان هذا الخلق. إذن فعلى هذا فتحية المسجد ينبغي أن تصلى في كل وقت. والذين بعض شراح الحديث الذين شرحوا حديث سليك الغطفاني الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، الحقيقة تعسفوا في تأويل هذا الحديث. ماذا قالوا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع خطبته لأنه ما استطاعوا أن يطعنوا في صحة الحديث، حديث صحيح لكن تعسفوا في التأويل، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا الرجل سليك أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد لأن هذا الرجل الذي دخل كان فقيرا وتظهر عليه آفة حال ظاهر حاله يفهم منه أنه أن الفقر عضه بنابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبه الناس له فيتصدقوا عليه. بهكذا فسروا الحديث وشرحوه. وكما قلنا هذا فيه تعسف، لأن الأحاديث شوف إذا أردنا أن نخلص إلى نتيجة ما في مسألة فقهية فينبغي أن نجمع المادة التي رويت في هذه المسألة. فإذا كان بحثنا الآن مثلا في تحية المسجد ينبغي أن نجمع كل الأحاديث والآثار الواردة في تحية المسجد ثم نخرج بحكم سليم. أما أن نتعسف في تأويل الأحاديث هذا لا يفيد شيئا. وإلا حتى الذين يقولون بأن هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم فيصلي ركعتين ليراه الناس ما رأينا ولا سمعنا أحدا منهم يأتمر ويمتثل هذه السنة التي زعموا، لم نسمع بأحد من الأئمة قديما وحديثا أنه مثلا أحيى هذه السنة التي يزعمون أنها سنة. وكم في مساجد المسلمين من فقراء ومعوزين، فيدخل مثلا الفقير فيقول الإمام قم فصلي ليراك الناس، ما سمعنا أحدا من هؤلاء المنتصرين الذين ينتصرون لهذا القول ولهذا الشرح، ما سمعنا لأحد منهم يقول هذا. ثم إن هناك كثير من العلماء الفقهاء المالكية جهابذة العلم المالكي الفقه المالكي محققين كبار وحفاظ عظام من أمثال حافظ بن عبد البر حافظ الدنيا في زمانه وفي زماننا هذا أيضا. لا ينبغي أن نحجر على الناس واسعا. وأنا أرى في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى ألا نقيم المعارك من أجل هذه المسألة، فاتركوا الناس وقناعاتهم، فمن اقتنع بصلاة هاتين الركعتين لا ينبغي لذلك الخطيب، لأن بعضهم يفعل هذا يقوله اجلس عكس الإرشاد النبوي. فالإرشاد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي دخل فجلس دون صلاة أمره أن يقوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته مسترسلا في سياق الخطبة ومع ذلك قطع الخطبة، وما قطعها إلا لشأن قم فصلي ركعتين. وبعض إخواننا وهم قلة يقول لا اجلس لا تصلي ركعتين، فالشاهد يعني أن تحية المسجد ليست من النوافل وإنما هي من ذوات الأسباب، فتصلى إذا دخل يعني إذا احتاج الإنسان أن يدخل المسجد يعني ويجلس، إذا احتاج إلى الجلوس في المسجد فله أن يصلي هاتين الركعتين يعني بناء على الأحاديث الواردة والصحيحة كما قلنا، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم وبعضهما يعني اتفق عليهما البخاري ومسلم، ناهيك عما ورد يعني في غيرها من كتب السنن والمسانيد. نعم زيد. تحية ضحى تراويح تلات. تحية ضحى تراويح تلات، تحية ضحى أي صلاة الضحى، صلاة الضحى، وهي تصلى ضحوة عندما تطلع الشمس وتقترب من كبد السماء، بل إن كثير من العلم قالوا إن وقتها إن وقت صلاة الضحى يدخل مع وقت الوقت الذي تحل فيه النافلة، صلاة النافلة، أي بعد طلوع الشمس بمقدار ثلث ساعة 20 دقيقة إلى نصف ساعة، فعندئذ تحل النافلة وتحل معها صلاة الضحى وغيرها. وصلاة الضحى كما جاء في الحديث هي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، ويكفي من فضلها من فضل صلاة الضحى أنها تجزئ عن صدقة الإنسان في يومه ذلك، تجزئ عن الصدقة في ذلك اليوم الذي تعيشه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، وحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال على كل سلامة لابن آدم صدقة، والسلامة هو المفصل أو العظام أو العظم، كل عظم من عظامك من عظام جسدك أو كل مفصل من المفاصيل التي توجد في جسدك، وسمعت من بعض إخواننا الأطباء على أنها المفاصل أزيد من 360 مفصل، كل مفصل وكل عظم يحتاج إلى صدقة، بمعنى أن هذه المفاصل وهذه العظام هي نعمة من الله عز وجل. أترون الآن وأنا أكلمكم والمفاصل تتحرك، فمن يحركها ومن يضبطها ومن يردها إلى أماكنها إلا ربها وخالقها سبحانه وتعالى، فهو يحتاج على هذه المنة العظيمة أن نشكره وأن نتصدق على هذه المنة العظيمة. لكل سلامة من ابن آدم عليه صدقة، فكل تحميدة صدقة، يعني تقول الحمد لله هذه صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، هذا محل الشاهد، ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يجزئ عن هذه الصدقة كلها في ذلك اليوم أن تصلي لله ركعتين في ضحوة النهار في ضحى النهار. وأقل صلاة الضحى أقل ركعات ركعتان، وأوسطها 4 ركعات، وأكثرها 8 ركعات، أدناها وأقلها التي لا ينبغي للإنسان يعني أن يغلب عليها ولا أن يفرط فيها، أن تصلي ركعتين مع الضحى، لا تأخذ منك إلا 5 دقائق، تحافظ عليها. تريد أن تتوسط تصلي 4 ركعات، تريد يعني أن تسابق في الخيرات وتقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم صلي 8 ركعات، فإنه ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة يوم الفتح دخل إلى بيت أم هانئ، فصلى فيه 8 ركعات. صلى فيه في بيت أم هانئ يوم الفتح 8 ركعات. فهذه صلاة الأوابين ينبغي يعني أن يتفطن لها الإنسان، لأن كثير من الناس يغفلون عنها. لماذا؟ لأنها جاءت في وقت السعي في الأرض، في وقت العمل، في الوقت الذي يكون الإنسان فيه مشغولا في تجارته، في وظيفته، في حفظه، في تحصيله، إلى غير ذلك من شؤون دنياه. هنا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى ربه فيصلي هاتين الركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات خفيفات، فيجمع بين خيري الدنيا وخير الآخرة بهذه الصلاة، صلاة الضحى. إذن هذا من هذه المؤكدات من النوافل: ضحى، تحية ضحى، زيد، تراويح 3، أي تتلوها صلاة التراويح. وصلاة التراويح معلومة عند الجميع، وهي تلك الصلوات التي تصلى في قيام رمضان، وسميت بهذا الاسم بالتراويح لأن الأصل فيها، في الأصل الأول، أنهم كلما صلوا 4 ركعات يستريحون، ثم بعد ذلك يستأنفون الصلاة 4 ركعات أخرى، ثم 3 ركعات. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. فكان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد، على 11 ركعة. فكانوا يصلون 4 ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات. تقول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يطيل الصلاة، يعني يطيل القراءة، يطيل القراءة. وإذا أطال القراءة وطول في القراءة، طول أيضا في الركوع. ليست كصلاتنا في هذه الأزمنة. ومنها هنا عندما جاء يعني زمن عمر وخلافة عمر، جمع الناس على أبي بن كعب، جمعهم على أبي بن كعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بيوم التراويح صلى، خرج إلى الصحابة في اليوم الليلة الأولى فاجتمع الناس حوله، ثم خرج لهم في الليلة الثانية فاجتمع الناس أكثر، ثم في الثالثة خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج لهم مرة أخرى. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وأكمل الله الدين وجاءت خلافة عمر، أعاد الناس إلى السنة الأولى، إلى تراويح رمضان. لأن بعض الغافلين يقولون بأن عمر ابتدع في الدين، وللأسف الشديد بعضهم سمعت أحدهم يعني أزهري يقول لا، وبعضهم تخرج من مكة من جامعة الملك عبد العزيز يطعن في صلاة التراويح، يقول هي من البدع، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يعود إليها، مع أن هذه السنة تلقتها الأمة بالقبول، جددها عمر بن الخطاب، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلاها، وأما الناس فيها. لكنه كعادته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي أن تفرض عليهم، وكان يخشى العنة عليهم والشدة عليهم، فلم يخرج إليهم رحمة بهم. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رجع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحيا تلك السنة، فجمع الصحابة لأن وجدهم يصلون أفذاذا، واحد يصلي خلف هذه السارية والثاني هناك هكذا، فجمعهم خلف أبي ابن كعب وخلف صحابي آخر فأحيا بهم هذه السنة. وكان ذلك في حضرة جماهير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على ذلك وتقبلوا ذلك بقبول حسن، والأمة لا تجتمع على ضلال. ثم إن هؤلاء لم يتفطنوا إلى جزئية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باتباع سنة هذا الرجل على وجه التحديد، باتباع سنة العمرين أو الشيخين أبي بكر وعمر. عليكم بسنتي وبسنة الذين من بعدي أبي بكر وعمر. فنحن مأمورون أمة الإسلام أن نقتدي بهذين الرجلين على وجه التحديد، نقتدي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذه التراويح يعني كما قلنا بعد ذلك، يعني عندما فترت الهمم فأصبح الناس يخففون فيها، انتقلت من 11 إلى 23 ركعة وكل ذلك يعني جائز، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في القيام، قالت صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، أي تصليها ركعتين تسلم، ركعتين ركعتين ركعتين تسلم، والكل على قدر طاقته وجهده وقربه من الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نحجر واسعا، كما أقول دائما اتركوا الناس وما يطيقون، اتركوا الناس وما يطيقون. فإن هؤلاء الأخيار الأطهار في زمن الصحابة الأبرار في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفوا على هذا الحديث، ووقفوا على 11 ركعة، لكنهم صلوا 23 ركعة. لماذا؟ لأن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان يطيل القراءة كما قلنا، فلذلك كان يصلي يكتفي ب 11 ركعة. أما كحالنا نحن الآن، يعني يصلي الإنسان ثمن، بالكاد يصلي ثمن، فليست هذه هي صلاة التراويح اللي كانت معهودة، وإنما كانوا يصلون 4 ركعات، لا تسأل عن طولها وعن حسنها، عن طولهن وحسنهن، ثم إذا تعبوا استراحوا، ومن هنا جاءت هذه التسمية للتراويح، ثم استأنفوا الصلاة مرة أخرى، تراويح 3. نعم، إذن هذه من النوافل المؤكدة. وقبل واتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. وقبل وتر مثل جديد، وقبل وتر مثل ظهر عصري، مثل ظهر عصري، أي انتقل بنا الآن أيضا لصلاة الليل، وهي كما قلنا هي من نوافل، لا من نوافل المطلقة قبل الوتر. وقبل الوتر ماذا يكون؟ صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، أو ما نسميه نحن الشفع، مثنى مثنى مثنى مثنى. فهذه الصلاة قبل الوتر يعني من النوافل مندوب إليها. وقبل وتر، والوتر شوف لغتان فيه، بالفتح وبالكسر، تقول الوتر وتقول الوتر، لغتان صحيحتان فصيحتان. وقبل الوتر مثل ظهر العصر، أي كما أن صلاة النفل يعني تكون قبل صلاة الوتر، تكون أيضا قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، يعني الرواتب القبلية الرواتب القبلية للصلوات، فهناك الرواتب يعني راتبة قبل الظهر، وراتبة بعد الظهر، وراتبة قبل العصر، وراتبة قبل بعد المغرب، وراتبة بعد العشاء. وفي موطأ الإمام مالك من حديث عائشة أن هناك 4 ركعات قبل الظهر، وركعت 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد يعني قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل العشاء بعد العشاء، وركعتان بعد العشاء. فهذه هي الرواتب. فلذلك قال وقبل وترين وقبل وتر مثل ظهر عصري، يعني تصلي قبل الوتر الصلاة الليلية النافلة المطلقة، كذلك تصليها قبل صلاة العصر، قبل صلاة الظهر، ثم قبل صلاة العصر. زيد وبعد مغرب وبعد ظهر، وبعد مغرب وبعد ظهر أيضا هذه الرواتب تصلى أيضا بعد المغرب كما أشرنا إلى ذلك، وتصلى بعد الظهر، وقد أشار إلى القبلية في الظهر في الشطر الأول من البيت مثل ظهر عصري، وهنا ذكر البعدية في الظهر. وبعد مغرب وبعد ظهر أي الراتبة التي تكون بعد صلاة المغرب والتي تكون بعد الظهر، فهذه كلها من الرواتب تدخل في النوافل، تدخل في النوافل المستحبة والمندوب إليها، والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليها. نعم. فصل لناقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، إن أكدت ومن يزيد سهوا سجاد بعد كذا والنقص غالب وراد، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام. إذن الآن الناظم عليه رحمة الله تعالى انتقل إلى باب آخر متعلق بالصلاة، باب سجود السهو. وهذا الباب على صغر حجمه إلا أنه باب واسع، لا تظن أنه باب يعني سهل، بل قال القاضي بن العربي المعافر القاضي الأندلسي دفين فاس صح في شرحه على الموطأ في القبس، يقول هذا الباب أي باب سجود السهو تنقضي الأعمار في تحصيله، وقد لا يتأتى للمرء فيه التفصيل، يعني ممكن يأخذ منك حياتك من أجل أن تحصل الفوائد من وراء هذا الباب، باب سجود السهو، وقد لا يعني تجد يعني من ذلك التحصيل شيئا مفصلا دقيقا في هذا العلم. وسجود السهو هو في أصله منة من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله على عباده، لأن شأن الإنسان السهو والنسيان والخطأ، فالله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الباب الذي نسلكه حتى لا تبطل هذه الصلاة، حتى لا تبطل هذه الصلاة، وخاصة أن هناك عدو لله عز وجل يرابط مع الإنسان في صلاته، هناك شيطان مريء سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالخنزب، مهمته وظيفته رسالته أن يفسد على الإنسان صلاته، أن يفسد على الإنسان صلاته، فيوسوس له في الصلاة، وربما يشغل عقله وباله، فيقع الإنسان يقع له السهو ويقع له النسيان في صلاته. فالله سبحانه وتعالى ترغيما للشيطان شرع لنا هاتين السجدتين، وهما سجدتان يسجدهما المصلي حال السهو. وهذا السجود سجود السهو له أسباب ثلاثة لا رابع لها، إما أن يكون عندك زيادة في صلاتك، وإما أن يكون عندك نقص، وإما أن يكون عندك شك. فهذه هي الأسباب، أو هذه الأسباب التي يعني تتطلب من المصلي هذا السجود، سجود السهو، إما الزيادة وإما النقصان وإما الشك. والمواضع التي يسجد فيها للسهو عند المالكية ثمانية كما سيمر بها، جمعها بعضهم في قوله سينان شينان كذا جيمان تاءان، عد السنن الثمان، سينان شينان كذا جيمان يست تاءان، أي ثمانية، عد السنن الثمان أي ثمانيتهم. فسينان هذا رمز لماذا؟ للصورة والسر، أي إذا جهر الإنسان فيما يسر فيه أو نسي الصورة فهذا سينان، سينان السر والصورة. وشينان التشهد الأول والتشهد الآخر، إذا نسي التشهد الأول عليه سجود، وإذا نسي التشهد الآخر عليه سجود. كذا جيمان الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الآخر. تاءان رمز لهما بالتاء، تاءان رمز للتحميد والتكبير، إذا نسي الإنسان سمع الله لمن حمده مثلا، ولكن هنا ثلاث مرات، إذا نسي واحدة لا يسجد، مرتين لا يسجد، لكن إذا نسي ثلاث سجد، سبحان ربي الأعلى مثلا نسي ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم نسي، أو التكبيرات، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال ينتقل مثلا في السجود، يسجد ما قالش الله أكبر، رفع من السجود ما قالش الله أكبر، رجع للسجود ما قالش الله أكبر. تاءان التكبير والتحميد. فإذا يعني تعددت السنن الخفيفة فوق اثنتين يعني ثلاثة فأكثر، يعني يشرع له سجود السهوي. والحديث طويل الذيل وفيه تفصيل، ومع التفصيل يكون التحصيل، والتحصيل إن شاء الله عز وجل في اللقاء المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.